آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين.